بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. لا نزال في المقطع الذي يتكلم عن المنافقين، والذي ابتدأ بقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وبعد أن تكلمنا في مفردات الآيات الكريمة وأوضحنا صفات المنافقين، توقفنا عند أهم صفاتهم، وقلنا إن من أهم صفاتهم انقلاب الموازين وفقدان قدرة التشخيص. أي مجتمع يريد، عليكم السلام، أي مجتمع يريد أن يميز المنافقين في ما بين ظهرانيه عليه أن يتعرف على صفاتهم، لأن المنافق هو من يظهر الإيمان ويبطن الكفر وهو غير واضح لدى الناس. المنافق ازدواجي الشخصية، لا يعلن ما في داخله، يظهر للناس انه ضمن مجتمع المتدينين، وهنا تكمن خطورة المنافق. لكني قلت وتقول الآيات ان المنافق صفات، ومن خلال هذه الصفات يعرف المنافق في المجتمع. وقلت ان من صفاته انقلاب الموازين، واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، يفقدون القدرة على التشخيص. بالبيت في البيت يدعون ذلك، لكني قلت بعد ذلك يختم على قلوبهم وتنقلب عندهم الموازين، بحيث يبدأون يرون الباطل حقا والحق باطلا، والله سبحانه وتعالى يزيدهم ضلالا بعد أن عرف منهم عدم الصلاح وعدم الرجوع إلى طريق الحق. فالصفة الأولى من صفاتهم هي انقلاب الموازين. صفة ثانية، فإذا صفة حتى تعرف أن هذا منافق، إذا رأيت أن الموازين منقلبة عنده. عجيب، يعني أنت المجتمع المتدين يقول هذا حق وهو يقول هذا باطل، وما عليه هو الحق، هذا منافق. دون أن يعني هذا أن ما يتفق عليه المجتمع هو الحق دائما، لا، أتكلم عن مجتمع متدين، والمجتمع المتدين يعرف الموازين الحقة، وحتى المجتمع غير المتدين يعرف الموازين الحقة، لكن تسود عنده موازين أخرى. الآن افترض أن المجتمع غير متدين في العراق، افترض هكذا، ويقيم من لا يستحق التقييم، عليكم السلام، ويقدم من لا يستحق التقديم. لكن عندما يتأمل الناس فيما بينهم، هم يعرفون في قرارة أنفسهم أن هذا لا يستحق التقديم، وذاك هو الذي يستحق التقديم، وبالتالي فبسهولة تكشف حالة المنافق، لأن الموازين عنده منقلبة. الصفة الثانية انقلاب المعايير، وليس انقلاب الموازين. انقلاب الموازين هو يبدأ يرى الباطل حقا والحق باطلا، لكن الصفة الثانية انقلاب معايير. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. أن الناس البسطاء عبر الفطرة السليمة دول السفهاء، فما يفترض أن يؤمنوا، يفترض أن يتبعوا الأكابر. الصفة الثالثة التي يعرف بها المنافق التلون، تجده في كل يوم في جهة، في كل يوم أصلا يجوز في نفس اليوم، لا تجد عنده ضابط أصلا، مع أن هذه الجهات متنافية فيما بينها في المبادئ. يوم تجد بعثي ولعله من الذين يقفون في طريق زوار الإمام الحسين، وفي اليوم الثاني تجده يتقدم المواكب بلا ضابط. والمجتمع أيضا غير متدين، يعطيه المجال أن يتقدم، لا يقول له لا تتقدم، هذا مو موقعك، خلاص أنت أخذت دورك في الحياة، أنت تقدمت في مرحلة زمنية، إحنا لا نريد أن نقتلك ولا نريد أن نحاسبك ولا نريد، لكن خلاص أنت تقدمت في دورة حياتية معينة، أخذت دورك بالوجاهة في دورة حياتية، خلاص الآن كن يتقدم الفقير المستضعف الذي لم يكن قد يقدم إلا لأنه ليس مع البعض. تجده متلونا، المنافق متلون يوميا في جهة عجيب، يعني ماكو ضابط أصلا، مو يوميا، في ساعات تتبدل الجهات، شايفين يعني حقيقة، يعني بغض النظر الآن حتى جهاتنا الإسلامية افترض تشترك في الإطار العام، مشتركة في الإطار العام، لكن واضح أنه هاي الاتجاهات تبتني على أساليب مختلفة ومشاريع مختلفة وأهداف مختلفة، وإن كانت تشترك في الكبرى. عليكم السلام. عليكم السلام. جزاكم الله بالخير. صحيح هذه الجهات تشترك في كبريات، لكن فيما بين اختلاف، عليكم السلام، اختلاف في الآليات واختلاف في الأهداف، اختلاف في الوسائل، اختلاف في الطريقة، في الرؤى. وتجد بعض الناس في اليوم الواحد يبدل جلده، يوم مع هذا الاتجاه الإسلامي، وفي اليوم الثاني مع ذاك الاتجاه الإسلامي، وباشر مع الاتجاه الثالث، وعقبه مع الاتجاه العلماني. هذا تلون، وهذا يكشف عن ضعف في الشخصية، ويكشف عن حالة نفاق وعدم التزام بالمبادئ. حتى لو قلنا بالمعذورية، طبعا الآية التي تتكلم عن التلون، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، فهو متلون مع الله صباحا ومع الشيطان مساء. هذه حالة نفاق، وهذه حالة، جزاكم الله بالخير. والصفة الثالثة هي حالة التلون والتذبذب التي يعرف بها المنافق في المجتمع. إذا شفت واحد متلون متذبذب هذا منافق. هذا لا يعني طبعا أحيانا بعض الناس لديهم حرية فكرية، يمتدحون جهة ويذمونها، يمتدحونها في الأفعال الحسنة ويذمونها في الأفعال السيئة، ويمتدحون جهة أخرى ويذمونها. اليوم عندما تكون الهجمة على جهة يقف مع هذه الجهة، لأن الهجمة باطلة، مع أنه قد لا يتفق مع الجهة في أساسياتها، وفي اليوم التالي يدافع عن جهة أخرى. هذا ليس، لابد أن نميز، توجد خطوط حمر. دول بعض الناس عندهم حرية فكرية، يمتدحون الأشياء الحسنة من كل أحد ويذمون الأشياء السيئة من كل أحد، لكن يتكلم عن التلون، التلون في الانتماء، بين يوم وليلة ينتمي 20 انتماء، هذا انتهازي، يريد أن يصل إلى أهدافه بأية وسيلة مع أية جهة، ولا يؤمن حتى أنه يضع يده بيد الشيطان. التهامات الآخرين ليست هي المقياس، أنا أتكلم مع الناس أصحاب الفطرة السليمة، ولا بعض الناس لأنك لا توافق اتجاهاتهم يتهمونك في الجهة الفلانية، مع أن الجهة الفلانية تتهمك أنك في الجهة الفلانية. هذه حرية فكرية، ولذلك على شريعة عند كلمة لطيفة جدا يقول أنا عند الإسلاميين شيوعي وعند الشيوعيين إسلامي. يقول ليش؟ لأن من يجي الإسلاميين ينتقدهم على بعض تصرفاتهم فيتهموا بالشيوعيين، ومن يروح للشيوعيين ينتقدهم في فكرهم فيتهمون إسلامي. في الحقيقة هذا ليس تلونة، هذه حرية، هذه قابلية، هذا إنسان متحرر غير تابع. لكني أتكلم عن الانتماءات وانقلاب الانتماءات والتلون في الانتماءات. بعد ما توفى سيد فضل الله الله يرحمه اعتقد البعض أن زيد من الناس، سيد حسن مثلا لا يمكن أن يعيش بدون انتماء، أولا لست منتميا للسيد فضل الله بالمعنى الذي هم يفهمون بمعنى التبعية. اتفاقا أني وجدت أن عند السيد فضل الله ما يستحق يدافع به عنه اتفاقا، حتى هو في يوم من الأيام قال لي يعني أشكرك قلت لا سيدنا هذه الأشياء اللي أقولها أنا أؤمن بها قبلك، لكن طبعا تخرج من المبدأ تكون مدعاة لسروري فمو تشكرني أنا أشكرك. فاعتقد بقول أني يمكن أن أبدل الاتجاه الثاني، هسه اتجاه ثاني ضمن الإطار ليس بعيدا عن الإطار قريبا معقول، بس اتجاه آخر يختلف في الأسلوب إن شاء الله كلهم إلى الله، لكن يختلف في الأسلوب والآلية انتقال هائل. شنو عمي ما يصير أنا صار 30 سنة بهالجو وبهالفكرة هسه تبين أنا مخطئ؟ قراد 30 سنة أقعد ببيتي أقول ليش أخطأ خلال 30 سنة وبعد 30 سنة أكون أكتشف إذا الله أبقاني أكتشف أنه ليش غلطان ويا جهة صحيحة ويمكن أنتقل. أما بين ليلة وضحاها أنتقل من اتجاه فكري إلى اتجاه فكري هذا وينها؟ دول اللي تلقونهم ينتقلون من الاتجاهات الفكرية دول الناس محتاجين للانتماء ضعاف، دول يحتاجون إلى الغطاء، يحتاجون إلى شيء يستندون إليه، هل أنت محتاج إلى ذلك؟ بينما أنت تجد في الشارع العراقي تماما مثل بعض أخوتنا المتدينين يضرب هذا المثال يقول مثل مكاين السيارة بالعراق، ما أدري سيارة شنو اسمها ما أدري بطة تصير مكينة على فلان قصير، سيارة فلان نوع حطولها ما أدري مكينة ما فلان قصير، بعض الناس يبدلون المكاين بين يوم وليلة وبين ساعة وضحة. هذا منافق، قد لا يصدق عليه مصطلح المنافق المقصود في العقيدة الإسلامية، لا يصدق عليه لأن مصطلح المنافق يظهر الإيمان ويستبطن الكفر، قد لا يصدق عليه ذلك، لكن يصدق عليه المنافق بالمعنى الأعم. وضربت لذلك أنا مثالا في الندوة السابقة قلت حتى الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام وسعوا من معنى المنافق، ففي الحديث النبوي ذكرته في الأسبوع الماضي ثلاثة من كنا فيه كان منافقا وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم، من إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا وعد أخلف. وضربت لكم هذا المثال، الأمانة ليس المقصود بها الأمانة العرفية واحد يخلي لعد واحد ألف دينار يرجع الهيال وما يرجع الهيال، مو هاي الأمانة، هذه مصداق بسيط من مصادق الأمانة، الأمانة أكبر وأعم. إذا الإنسان مستأمن على تربية عياله تربية إسلامية وتكاسل عن ذلك خان الأمانة، إذا الإنسان اؤتمن على سر ولم يحفظ خان الأمانة، إذا الإنسان وضع في موقع ديني تصدى لإبلاغ الدين ولم يبلغ الحقيقة مجاملة للناس خان الأمانة، إذا وضع في موقع سلطة ويفترض عليه أن يرفض الباطل ويأمر بالحق وفعل العكس خان الأمانة، إذا الإنسان وضعت بيده أموال عامة خان الأمانة، إذا كان مشرفا وبإمكانه أن يرفض الخطأ بالتجاوز على الأموال العامة ولم يفعل خان الأمانة، وإن لم يسرق ويضع في جيبه شيء، الواحد مهندس مطلوب منه أن يرفض هذه المقاولة ولم يضع في جيبه شيء لم يسرق لكنه جامل لأن فلان من مدينته لأنه من عشيرته لأنه من أقاربه من جيرانه خان الأمانة، هذا توسع لمعنى النفاق. من يخون الأمانة منافق. لماذا من يخون الأمانة منافق؟ لأنك لو جئت لهذا الإنسان قلت له أنت أمين، يقول لك أنا أمين، ويصرح بأنه أمين ويفعل عكس ما يصرح. فالرواية طبقت هذا المعنى وعممت معنى المنافق على المنافق عملا، مع أنه لا يصدق عليه ذاك المصطلح الكبير أنه يستبطن الكفر، لا يستبطن الكفر. وهكذا إذا حدث، وهكذا تكلمت في الأسبوع الماضي. وفي حديث آخر عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام: الرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفي. لماذا يراء الإنسان؟ هذه الرواية ماذا طبقت؟ شو تقولي؟ الرياء شجرة لا تثمر إلا الشرك الخفي وأصلها النفاق. أرجعت المرائي إلى منافق. الرياء شجرة أصلها النفاق، بينما الرياء المرائي لا يستبطن الكفر، لا يستبطن الكفر، يعني ليس في داخله مقتنعا بإنكار التوحيد، لكنه في حقيقته يشرك بالله. لماذا؟ لأنه لماذا ترأي؟ لماذا الإنسان يحسن صلاته أمام الناس وينقر كنقر الغراب فيما لو كان وحيدا؟ لماذا لا يصلي صلاة الفجر بينما يصلي صلاة الظهر؟ لماذا؟ شنو في حقيقته؟ أنه لا يحبه. لو كان يعبد الله، الله موجود في السر والعلم، في صلاة الظهر وفي صلاة الصبح، حينما لا يكون إنسان موجود وحينما يكون موجودا الله موجود. من يؤمن بأن الله موجود المفروض أنه يحسن أمام من يستحق أن يحسن أمامه، بينما هو لا يفعل، هو يحسن أمام الناس. شنو يعني؟ يعني واحدة من اثنين: أما أن لديه شك في أن الله موجود في كل مكان، هذا كفر صراح، وإما أنه يعتقد أن كما الله يؤثر هذا الإنسان، هذا الإنسان هذا المخلوق يؤثر. لأنه لو آمن بأن المؤثر الوحيد هو الله ويريد هو أن يرضي هذا الإنسان يعتمد على الله، ذاك الله سبحانه وتعالى، ذاك المعطي المؤثر هو الذي يرضي قلب هذا الإنسان عنك. بينما حينما تؤمن الله موجود وهذا الإنسان موجود في طبقة واحدة وتحاول أن ترضي الاثنين، هذا الشرك، هذا الشرك. من هو هذا الإنسان الذي يستحق أن تتعبد له وترائي أمامه؟ صانع وجها واحدا يكفيك الوجوه كلها. عمر العلاقة مع الله سبحانه وتعالى تعمر العلاقة مع المؤمنين، وقد لا تعمر مع بقية الناس، لأنه ما يمكن أن ترضي كل الناس. ناس أمزجة، ناس إيمان وناس ما عنده إيمان، ناس أمينة وناس غير أمينة. كوباني أرض الأمين وغير الأمين، أرض المتدين وغير المتدين، ترى هذا نفاق. كل من يحاول أن يرضي الناس جميعا على اختلاف أذواقهم وأمزجتهم، ترى هذا نفاق. نعم المؤمن الله سبحانه وتعالى يطرح الاحترام له في قلوب كل الناس حتى المخالفين له، وإن كانوا ينتقدونه بألسنتهم لكن في داخلهم يحترمون هذا بعد. لكن أنت أن تبحث عن رضا الناس، أرض المتدين وغير المتدين، أرض المنافق وغير المنافق، أرض المرائي وغير المرائي. أنا أتكلم عن الرياء، كيف أرض المرائي؟ أتكلم عن السرقة، كيف أرضي السارق؟ أتكلم عن الأمانة في السلطة وفي الاتجاه الديني، كيف أرضي هؤلاء؟ لا يمكن أن أرضيهم، لابد أنهم ينزعجوا مني، وإذا أردت أن أرضيهم جميعا فأنا منافق. شركة، شركة. يمكن ضارب لكم هذه القصة أنه ترى بعضنا ليس بعيدا عن هذه القصة، أنه شخص يصلي صلاة الليل وجاء إلى المسجد ليصلي صلاة الليل وهدف الأول الله سبحانه وتعالى، لكن في أثناء صلاة الليل في منتصف الليل سمع الباب قد فتح، فظن أن إنسانا. عليكم السلام ورحمة الله. فظن أن إنسانا قد فتح الباب وصار يرائي أشرك. يعني إذا كنت تريد ترضي الله وترضي هذا الإنسان مع فالمسألة ترجع إلى أحد أمرين: إما أنك تعتقد أن المؤثر الوحيد في هذا الكون هو الله، هو الله كفيل بأن يرضي هذا الإنسان، وإذا كنت تعتقد لا ليس هو المؤثر الوحيد، يعني الله والإنسان، فحينئذ هذا من الشرك الكبير. يقول هذا الإنسان طبعا، يقول: عندما أصبح الصباح حسنت في صلاتي وطولت في صلاتي وأتعبت نفسي، ثم تبين أن الذي فتح الباب تجدون كلب. عجيب الإنسان، يترك الله العظيم، يترك المؤثر الوحيد في هذا الكون، يترك الخالق المعطي الرازق ويرضي حيوان خلق من مخلوقات الله، لكنه لا يستحق من هذا الإنسان كل هذا التضليل. هذا حاولت أن أنهي به بحث المنافقين، لكن تبقى جملة من الأمور في بحث المنافق، تبقى عدة نقاط في بحث المنافق، أنه ما هي أسباب النفاق ومتى يظهر النفاق؟ متى يظهر النفاق؟ النفاق يظهر في وقت الرخاء وليس في وقت الشدة. بزمن صدام التدين عليه ضريبة، أو ماكو أحد يدعي المتدين، أو ما مشكلة يعني يدعي المتدين، فالحمد لله الله خلصنا من المدعين للتدين. وقت شدة على الدين والمتدينين، مش قد ما واحد يتبرى أنه مو متدين أحسن له، لكن عندما يأتي السوق للتدين طبع حالات. فالسبب الأول من أسباب النفاق حصول التغيير الاجتماعي والثورات. السبب الأول، إذا حصل تغيير في المجتمع فبعض النفوس الضعيفة تريد أن تركب الموجة وتبدأ ظاهرة النفاق. كيف متى ظهرت ظاهرة النفاق في الإسلام؟ لم تظهر في مكة، كان بتعذيب المتدينين. شنو واحد هو كافر ويدعي متدين هو ما يريد يتحذر، لكن ظهر ظاهرة النفاق في المدينة المنورة بعد أن ساد الإسلام وضربت مصالح قوم. دول كانوا يعتقدون أنهم زعماء المدينة مثل عبد الله بن أبي، دولة كانوا قاب قوسين أو أدنى من أن يكونوا ملوكا، دولة ضرب مصلحتهم الإسلام، وحربهم مع الإسلام تبدأ أولا بالمقاومة بالرفض والقتال والحرب والتضليل الإعلامي والتسقيط. لكن بعد أن يسود الإسلام، لا سيما عندما تتخلى الجهات والعشائر عنهم وتؤمن بالفكرة الجديدة، فيلونون يتلونون يغيرون الجلد ويظهرون الانتباه للحالة الجديدة. السبب الأول هو الثورات والتغيير الاجتماعي، والسبب الثاني ضعف في شخصيات هؤلاء، فهم لا يملكون القدرة والقوة على المواجهة الصريحة مثل الكفار، كما أنهم يريدون أن يرضوا الأطراف جميعا. للمؤمنين يقولون لهم إحنا مؤمنين، للكفار يقولون لهم إحنا كفار، ويعتقدون أنهم ينجحون بهذا الذكاء وهذه الحنكة المتصورة. بالنتيجة هم ينتظرون من يفوز في المعركة بشكل نهائي، يكونون معه ظاهرا. هم يكذبون حتى على الكفار، سيأتي، هم يكذبون حتى على الكفار ويكذبون على المسلمين. هم يقولون للكفار نحن معكم ونقاتل معكم، لكنهم لا يقاتلون. فأسباب ظهور النفاق مرجع الأسباب جميعا إلى سببين. السبب الأول التغير الاجتماعي الذي يحصل والثورات التي تحصل، والسبب الثاني ضعف في شخصيات هؤلاء بحيث لا يستطيعون المواجهة الصريحة. هذه نقطة. النقطة الثانية، وين خطورة المنافقين؟ خطورتهم وين؟ مؤامرتهم وين؟ خطورتهم لأنهم يحاربون الإسلام، الكفار أشد قوة بالمواجهة. خطورة المنافقين أنهم يعيشون ضمن المجتمع المسلم ويحاول حاولوا أن ينتصروا لمبادئهم من خلال التضليل والتزييف في أفكار المجتمع المسلم. خطورة المنافقين هذه أنهم محاربين من الداخل وليسوا من الخارج. العدو الخارجي غالبا لديك المناعة لصده، لكن العدو الداخلي مشكل، هو غير ظاهر، غير معروف، غير معلن، ربما يأتيك بعنوان أنه مخلص وأنه صادق وأنه ناصح وأن هذه هي الفكرة الصحيحة، وربما يدخل بالإسلام أفكار ليست من الإسلام بشيء، وتنتشر نتيجة التضليل. مشكلة المنافقين، أكو كلمة لغاندي رائعة جدا، يقول أنا يخيفني الشيطان حينما يأتيني ذاكرا اسم الله. قد واحد يقول أنا شيطان، ما تخاف منه لأنه عندك موقف منه، لكن يجيك باسم رب العالمين مشكل. مشكلة المنافق هي هذا، مشكلة المنافقين أنهم يأتون باسم الله على أساس أنهم ينصحون. ومشكلة هؤلاء الذين يخالفون المبادئ الحقة، هؤلاء لا يكتفون بأنهم يخالفون المبادئ الحقة، لا يكتفون. لو أن إنسانا داخل المجتمع المسلم لا يؤمن بمبدأ ما، أي مبدأ، ويقول أنا لا أؤمن بذلك، ليست خطورته بمثل ما لو أظهر خطأ الفكر الآخر للقيم الإسلامية. أضرب لكم مثال، أحيانا الإنسان هو يخاف، ما يريد يتصدى للظالمين. مرة يقول أنا خاف وما أتصدى للظالمين، جزا الله الخير، شخص من المجتمع تخاذل، لا مشكلة في ذلك، يوجد غيره. أكو واحد من أساتذتنا جد لطيف، في فترة من الفترات قام واحد يحط الرجل على رجل، يقول أنا اختلفت ويا السيد باكر الصدر فكريا وطلعت. هذا سألوه لأن منصف الرجال، قال عماني شنو اختلف ويا السيد باكر الصدر؟ ثاني من دخل ويا السيد باكر الصدر حتى القضية تبليغ ونصيحة وأمر معروف ونهى عن منكر، بعدين شفت أعدامات وكسر يدين ورجلين، شفت نفسي مالنا بطلت، شفت نفسي أنا مو ممكن هاي القضية، سحبت، جزاه الله الخير. لكن مشكلة بعض الناس من عنده مشكلة هو يخاف، ما يقدر يصير مثل باقر الصدور. الدور يشرع لمبادئه، يظهر سخف فكرة باقر الصدور، وأنه ما يصير مولاي أن ندخل في السياسة، وما يصير مولاي أن نقاوم، وما يصير أن ننهض، ما يصير، ولا يجوز للعالم أن يتدخل في السياسة. شوف ايش قد الخطورة، جد الخطورة، وهي خطرة. شوفوا في بداية القرن العشرين الحكومة العراقية بعد ثورة العشرين أرادت أن تعقد معاهدة مع بريطانيا، وحتى تعقد معاهدة مع بريطانيا باعتبار أكو مظهر ديمقراطي، فلا بد أن تتخذ مجلس تأسيسي يقر المعاهدة، ولا بد أن يصل إلى المجلس التأسيسي من هم متأثر بالإنجليز وأعوان الحكومة وإلى ذلك، وما يصلون الناس المخلصين. فحطوا قانون انتخابات وطريقة انتخابات توصل هؤلاء، رفض العلماء ذلك، مو مثل ما يقولون بعض الناس، مو مثل ما يقولون ما يفتهمون شانا وما يردون يدخلون بالسياسة، لا يفتهمون، يفهمون أن الأمة غير واعية، وبالتالي سيصل من هو غير أمين، وبالتالي ستقر المعاهدة، فرفضوا ذلك. مو رفضوا مثل ما يقولون الناس، هاي بعدين اجت، بالبداية ما كان يقولون لا تدخلون بالحكومة ولا تدخلون ضباط وحتى انسحب الشيعة من الحكومة، هاي بعدين اجت. المبدأ الأول كان رفض المشاركة في هكذا انتخابات مزيفة لكي لا يصل من لا يستحق وغير أمين حتى لا تقر المعاهدة. فانتقد عبقرية الحكومة عن طريق السعدون أنه يهجر دول العلماء باعتبار أنه تبعية فارسية. وطبعا حطوا وياهم الشيخ الخالصي مع انه عراقي مو فارس. طبعا دول مراجع والدرس مفتوح لهم، ذهبوا الى ايران، يصعب ان يفتحوا دروسا هناك ويصعب ان ينتشروا هناك، ونائلهم وجوداتهم اذوا في الحالة اذوا، اشتغلت وساطات واكو ضعف انساني، صاروا يرجعون بشرط عدم التدخل بالسياسة. اكو مفارقة تاريخية عظيمة، غير العرب رجعوا للعراق، والعرب الوحيد ضمن المجموعة رفض الرجوع مع انه بلد هذا، مع ان الجماعة اللي تجروا تجروا البلد، يعني رجعوا الى غير بلدهم. انا لست خطريا بس حسابات تاريخية، انا اعتبر كل بلد اسلامي هو بلد لكل مسلم، مو خطري بهالمعنى، لكن هذا الضابط انشي محمد الخالص رفض وتوفي ومشفون مشفى ما رجع، هم رجعوا، هم حاشاهم، انا ابرهم، اعوانهم حتى يحافظون على قداستهم ما قالوا الظرف غير مناسب والعلماء مضطرون للرجوع والتعهد بعدم التدخل بالسياسة، لكن هذا التعهد مو معنى مشروع، مو معنى قد تتغير الظروف ونلغي هذا التعهد، او يبقى التعهد لحين حياة هؤلاء لانهم يريدون ان يلتزموا بتعهدهم، لكن اعوانهم شرعنوا لعدم التدخل بالسياسة حتى يعطون مشروعية لموقف تناولوا مبدأ اسلامي وهو ان السياسة في عمق الدين، ما هو شيء اسمه الدين لا يدخل بالسياسة، الدين لابد ان نفرق بين ان نسيس الدين وندين السياسة. نسيس الدين يعني نجعل الدين مضية لأغراضنا السياسية، هذا مرفوض بالإسلام، أنه أنا أتكلم بالدين وأستخدم الدين مضية لأغراضي، ما قصد أن يحكم الدين، هذا مصيبة. لكن أن نجعل السياسة ضمن مشروعية الدين ضمن مبادئ الإسلام، أكو عاقل يقول الدين لا يتدخل بالسياسة، ليش الدين مو يتدخل في علاقة الرجل بزوجته، يتدخل في طريقة تخلي الإنسان، لا يتدخل في السياسة التي يفترض أن توصل حكومة تقود البلد، شنو هذا؟ أي دين هذا؟ دين يتدخل في علاقة الإنسان بعائلته، ويتدخل في كيفية لبس الإنسان، ويتدخل في كيفية تخلي الإنسان بالتواليت وكيف يطهر النجاسة، دين. لكن يقول إذا تصدى من يتصدى فلا علاقة لك به، هذا دين، هذا دين عملاء، هذا دين، هو هذا دين اللي فيه الشعوب، هذا هاي المقولة صحيحة على هذا الدين، مخدر هذا، هذا يقول للشعوب كل شيء سووه فأنا أتدخل في كل قضية إلا السياسة. يعني شنو السياسة؟ يعني إلا أن يصل المتدينون إلى الحكم ويحكمون بالشريعة الإسلامية، ودير بالكم تحاكمون الظالم، هذا صدق فيون، فيون الشعوب صدق، فيون صدق مخدر هذا، مو كل دين. فأرجع فأقول أحيانا أصحاب المبادئ الذين يرفضون مبادئ مقابلة لا يكتفون برفض المبادئ المقابلة ويقولون نحن لا نؤمن بهذا المبدأ المقابل، هكذا يقولون لا نؤمن وكفى، لكنهم يشرعون لانحطاطهم الفكري والنفسي، يريدون أن يرضوا ضمائرهم. كيف يرضوا ضمائرهم؟ بإسقاط أصحاب المشاريع الفخمة. لا تفترض أنت عندك في الاتجاه الديني يوجد خطان، خط يقول أني أسير بسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويصفه أمير المؤمنين كان طبيبا دوارا بطبه، يعني هو يذهب إلى الناس ويعالج، مقابل مبدأ يقول العالم كالشجر يقصد ولا يقصد، مبدأ لو ان كل مبدأ يطرح ادلته انتهى الموضوع، في المشكلة ما في مشكلة. لكن في الحقيقة المبدأ الثاني الذي يقول العالم، طبعا توجد اشياء ترتبت على ذلك، المبدأ الأول يقول نحن الذين نقود المجتمع ونقول كلمة الإسلام في كل قضية. المبدأ الأول يقول أنا لا أكتفي بأن أقول للمرابي أنت مرابي، وللسارق لا يكفي أن أقول الربا حرام عفوا والسرقة حرام والكذب حرام، بل أقول للسارق أنت سارق وللمرابي أنت مرابي وللكاذب أنت كاذب. مبدأ آخر يقول لا، أنا علي أن أقول حتى لو رأيت المرابي لا علاقة لي به، أنا أقول الربا حرام، هو يفهم خليل من المبدأ قد خطان ولا مشكلته، كل خط له أدلته لا مشكلة، لكن المشكلة وين؟ أعوان الخط الثاني يسقطون مشروعية الخط الأول، يصيرون أصحاب الخط الأول ليسوا بشهداء، يصيرون أصحاب الخط الأول قد تسببوا بدمائهم، أصحاب الخط الأول سيوقفون على الصراط، سيخوفون الناس من اتباع الخط الأول. هكذا المنافق لست في باب المقايسة، باب الاستفادة، لأن القرآن عندما يتكلم عن المنافقين يريد دروس لنا. المنافق وصاحب الفكر المشبوه لا يكتفي بنفاقه على نفسه أو بفكره على نفسه، خطورته تكون أنه يريد أن يشيع هذه الحالة الفكرية في المجتمع حتى يرضي ضميره، حتى لا يشكل الخط الآخر حرجا عليه. هذه مشكلة أساسية في خطورة حالة النفاق. والغريب أن القرآن ماذا قال؟ يخادعون الله، ماذا قال القرآن؟ يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. يخادعون الله، هذه تحتاج إلى وقفة. شنو يخادعون الله؟ يعني يخدعون الله، يعني بينت في الندوة السابقة يعني خداع متبادل، لكن توقف عند نقطة، الله يمكن أن يخدع؟ الله عالم الجهر وعالم ما يخفى، ما معنى يخادعون الله؟ هنا يوجد عند المفسرين احتمال الأول إن مقصود يخادعون الله، الله سبحانه وتعالى يريد أن يعظم من شأن الرسول والمؤمنين، هؤلاء يخدعون الرسول والمؤمنين، والله يقول هم في الحقيقة يخادعون الله، لأن الرسول والمؤمنين إنما يمثلون الله سبحانه وتعالى، من يخدع الرسول والمؤمنين فكأنما خدع الله. هكذا يوجد احتمال. والاحتمال الثاني يقول لعله قد بلغ انحطاط الفكري عند هؤلاء المنافقين أنهم يعتقدون أنهم قادرون على أن يخفوا على الله شيئا من أعمالهم، هكذا يعتقد غير مؤمنين، من سوء فكرهم وانحطاطهم أنهم يعتقدون أنهم يمكن أن يخدعوا الله سبحانه وتعالى. طبعا في الحقيقة الآية ماذا تقول؟ وما يخدعون إلا أنفسهم، في الحقيقة هم يخدعون أنفسهم حتى يرضوا ضمائرهم، حتى يرضوا نفوسهم. بعد ذلك الآية تكلمت، وأن كنت قد توقفت عن ذلك، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هذه الآية تتكلم عن المسألة كأنها تجارة، في الحقيقة تجارة، وتريد أن توضح أن هؤلاء خسروا في تجارتهم، اشتروا الضلالة بالهدى، شو اشتروا؟ باعوا الهدى واشتروا الضلالة. شايف شيء؟ واحد يبيع شيئا نفيسا عظيما منجيا ويشتري الضلالة. هذه الآية تريد أن تتحدث إن الإنسان في الدنيا يدخل في سوق تجارة، الإمام الهادي عليه الصلاة والسلام يقول في رواية الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون. هذه الآية تريد أن تشير إلى هذا المبدأ، أن الدنيا تجارة والناس تجار، رأس مالهم الأصلي الذي يدخلون فيه الدنيا هو فطرتهم السليمة والطاقات التي يمنحها الله لهم، الفطرة، العقل، القدرة، القوة، الصحة، هذه القدرات اللي هي من الله سبحانه وتعالى. وهذه الآية تريد أن تقول بأنه من يستطيع أن يتعامل بشكل تجاري سليم يربح، ومن لا يستطيع ذلك نهايته الخسارة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. دول قوم الله يجعلهم تاجرون بشكل سليم، التجارة الحقيقية أنكم تؤمنون بالله والرسول وتجاهدون بالأموال والأنفس، هذه تجارة بيع وشراء، تبيع وتشتري، تلتزم قليلا، تجاهد بالمال والنفس، تشتري رضا الله سبحانه وتعالى. المعادلة كلش الثمن فيها عالي والثمن يستحق. لا تفعل ذلك كالمنافقين، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. القضية ربح وخسارة. يا أيها الإنسان، أنك حينما تكلف تدخل في سوق، فانظر إلى أي شيء تشتري وإلى أي شيء تبيع، بأي شيء تضحي وبأي شيء تكسب. تريد تنافق عجاكم تضحيت بالسعادة الأبدية، مش ربحت يرضى عنك فلان وعلان في أيام المحدودة. اشتريت ضلالة مقابل شنو؟ هدى. شرب واحد لحظات لا تكون سعيدا فيها حتى مع نفسك، خسرت سعادة أبدية عند الله سبحانه وتعالى. شرب واحد رضا دين اللي هو مخلوق من مخلوقات الله، خسرت رضا الله العظيم القوي المؤثر الخالق الرازق، ربح وخسر. هذا تمام الكلام في هذا المقطع. أقرأ مقطعا آخر وأتوقف عند مفرداته وأنهي ندوتنا اليوم إن شاء الله. مقطع الثاني، أنا قلت لكم في سورة البقرة المنافقون يتكلم عنهم القرآن في سورة كاملة هي سورة المنافقون، ويتكلم عنهم في سورة التوبة وفي سور أخرى، ويتكلم عنهم في سورة البقرة في 13 آية، الآيات الأولى التي مرت. هذا مقطع ثاني من الآيات. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أو كصيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين، يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. في هذه الآيات يضرب الله سبحانه وتعالى للمنافقين مثلين. أتوقف عند مفردات المثل الأول وأتناول بعض النقاط فيه. المثل الأول، استوقد يعني طلب الوقود، من استفعل طلب الوقود لإشعال النار، صمون يعني مسدودو الآذان لا يسمعون، بكمون من عنده خلل في اللسان بحيث أن لسانه لا يستطيع أن ينطق بشكل سليم، عميون فاقدو البصر. بقية الكلمات أتركها للمقطع الثاني. هنا ماذا يريد القرآن بهذا المثل الأول؟ مثلهم أي مثل المنافقين كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. هاتان آيتان تتكلمان عن مثل يضربه الله سبحانه وتعالى للمنافقين، يعني يشبه المنافقين لتوضيح حال المنافقين لنا. المثل في القرآن أحتاج أن أتوقف عنده في يوم من الأيام، موضوع مستقل المثل في القرآن. كيف توقفت في بداية السورة سورة البقرة مع الحروف المقطعة؟ نحتاج أيضا في يوم من الأيام إن شاء الله تذكروني أتوقف مع المثل في القرآن، وأيضا حينما يأتي الوقت المناسب نتكلم عن القسم في القرآن. المثل في القرآن شيء مهم جدا، موضوع مستقل وله عدة مصادر، وهذا موضوع لطيف إذا واحد يبحث فيه، يتناول كل الآيات التي تضرب أمثالا، ما المقصود بالمثل أولا، لماذا يضرب الله المثل ثانيا، وفيه بحث مفصل. طبعا يقولون في العرف أن الأمثال تقرب من جهة وتبعد من جهة، هكذا يقولون، لكن هذا لا ينطبق على الأمثال الإلهية. الأمثال الإلهية عندما يضربها الله سبحانه وتعالى إنما هي ملائمة ومشابهة من كل الجهات. نحن الذين نضرب المثل تغيب عنا بعض الجهات فنقرب من جهة ونبعد من جهات، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء، فهو عندما يضرب المثل إنما يعتبر الحالة التي يشبهها بالمثل هي توافق المثل وتطابق المثل من جميع الجهات. المثل هو أسلوب أدبي يستعمل لتقريب الفكرة وللتأثير بهذه الفكرة بشيء محسوس لوجود الشبه بين الحالتين، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. المجتمعات تلخص تجارب في الأمثال، تلخص أفكار في الأمثال، وتستطيع أن تعرف ثقافة مجتمع من خلال أمثاله، ما الذي يسود بهذا المجتمع من قيم تستطيع أن تعرف أيضا. والأمثال أيضا تقود الناس في مراحل خطيرة في حياة الأمة، الأمثال تقود الناس حينما تضرب أمثلة يمكن أن تؤثر في وعي الناس في طريقة سير الناس. وأنا دائما أذكر هذه الأمثلة عندما يقال بأن المتدين يمشي في طريقة ويرجح في طريقة، هذه إيحاء خطير، هذا مثل فيه إيحاء خطير، يا أيها المتدين لا تكون مؤثرا، كن شيء غير مؤثر، يعني لا تقول حقا ولا تنهى عن باطل، هذا إيحاء. هذا المثل نضربه لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني دير بالك لا تتحمل ضرر في سبيل رفض الباطل والظلم، هذه أمثلة، هذه فيها إيحاءات هذه الأمثلة، وهذه خطيرة في حياة الشعوب، هذه تؤثر على يتربى عليها الإنسان من طفولته فتؤثر على طريقة تفكيره وعلى طريقة سيره. القرآن الكريم عندما يضرب الأمثلة إنما يريد أن يقرب لنا الفكرة بشكل محسوس. وهنا ضرب مثال للمنافقين، ماذا قال المثال الأول أو المثل الأول؟ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. ما معنى هذا المثل؟ ماذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يشبه المنافقين بمن استوقد نارا؟ ماذا أراد؟ كيف يشبه المنافقون من استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم؟ ما هي أوجه الشبه؟ أولا هؤلاء المنافقون ظنوا أنهم يمكن أن يحققوا أهدافهم بما لديهم من إمكانات بسيطة، لأن إمكاناتهم مهما علت فلن تواجه إمكانات الله سبحانه وتعالى. تماما كمن شعل نارا لكي يستضيء بها ويرى ما حوله بها ونسي الإمكانات والقدرات العظيمة لله سبحانه وتعالى في أنه بتأثير جوي يطفئ هذه النار، بحركة من الرياح تطفئ هذه النار، بأي شيء مرتبط بالله تطفئ هذه النار. هؤلاء كذاك الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، أطفأه الله سبحانه وتعالى. هو اعتقد أنها ستضيء له لكنه نسي أن صاحب الإمكانات الحقيقية، صاحب القدرات الحقيقية هو الله سبحانه وتعالى. هؤلاء اعتقدوا أنهم بإمكاناتهم البسيطة يمكن أن ينجحوا ويمكن أن يسيروا ويمكن أن يصلوا إلى أهدافهم. هذا أولا. ثانيا، صاحب المثل استعان بالنار في لمحة مجازية من القرآن: إنكم أيها المنافقون مثلكم كمثل الذي استعان بالنار لن تحصلوا على ما في قلوب المؤمنين من إيمان وطمأنينة واستقرار. لماذا؟ لأنك أيها المنافق معك النار التي أشعلتها بإمكاناتك، والمؤمنون معهم الله وهو نور السماوات والأرض. فرق بين أن تستعين بنار نهايتها رماد وبين أن تستعين بالله واجد الوجود وواجب الوجود والمعطي والرازق والخالق والمؤثر وهو نور السماوات والأرض. النار مهما كانت، في نقطة ثالثة، النار مهما كانت ماذا تمنح الإنسان من رؤية؟ تمنح الإنسان رؤية مضطربة قريبة، بينما النور الإلهي يعم الأرض والسماء، يعم الدنيا والآخرة. شوفوا المثل وين قاعد يضرب، بأية مشابه. بعد: أنتم الذين سلكتم طريق النفاق اعتقدتم أنكم ستحافظون على مكانتكم عند الكافرين وعند المؤمنين، هكذا اعتقدتم. اعتقدتم أنكم حينما تقولون للمؤمنين نحن معكم وللكافرين نحن معكم ستحافظون على ذلك وستنضمون إلى الجهة الغالبة بعد نهاية المعركة، اعتقدتم أن هذا ذكاء، بينما لم يخطر في ذهنكم أن الله في لحظة قد يكشف ذلك، يكشف ذلك للمؤمنين ويكشف ذلك للكافرين. وإذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. وين الله فضحهم؟ مع المؤمنين. تعالوا شوفوا، فضحهم مع الكافرين، أيضا مع الكافرين. ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم. واضح؟ فضحهم حتى مع الكافرين. اعتقدتم أن الكذب سيستمر لكنكم اشتبهتم أن الله سيكشف ذلك. هذا النور في نقطة مهمة، هذه النار البسيطة التي أشعلها هذا الإنسان وضرب الله بها مثلا للمنافقين، ربما يكون المقصود أن لديكم نارا، لديكم في داخل أنفسكم نارا هي تفيد النور. هذه النار أو النور هو نور الفطرة، لكنه شيء ضعيف إن لم ترتبطوا بالنور الحقيقي، بنور الله سبحانه وتعالى. لعلها إشارة إلى ما عند كل إنسان من ضمير وفطرة توحيدية وإشارة إلى الإيمان الأولي الموجود في نفس كل إنسان، لكن هؤلاء أزدلوا وأطفأوا هذه النار بستائر الظلمة التي ساروا عليها في حالة النفاق. بعد هذا التشبيه، لا أدري إن ذكر ذلك في نقطة، هذا التشبيه يوضح أن التذبذب والتلون لن يكون بعيد المدى، لن يطول وقته، سيكتشف بعد حين. حتى لو لم يتدخل الله سبحانه وتعالى سيكتشف، الناس ستكتشف، ستكتشف أنك متلون ومتذبذب وأنك ليس منتميا لمبدأ ما ولا مرتبطا بمبدأ حق، وأيضا أنت حتى أهل الباطل سوف لا يحترمونك لأنهم يدرون أنك منافق وأنك لست معلن المبادئ وأنك لست معهم على طول الخط. بعد أتوقف معه، فلما أضاءت ما حوله، ماذا تشير هذه القضية؟ أضاءت ما حوله، ماذا أراد الله بهذا؟ قال فلما كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم. لماذا لم يقل القرآن كمثل الذي استوقد نارا فذهب الله بنورهم مثلا؟ لماذا قالت فلما أضاءت ما حوله؟ لماذا لم يقل فلما أضاءت ذهب الله بنورهم؟ لماذا قال ما حوله، في إشارة إلى أن النفاق دافعه الأساسي دافع شخصي نفعي، مثل المنافق مثل ذاك الذي استوقد نارا ليضيء ما حوله، لا يريد الإضاءة للآخرين، يريد الإضاءة لنفسه فقط. فهؤلاء من هذه الجهة يشبهون صاحب تلك النار، لأنهم إنما نافقوا للحفاظ على مصالحهم الشخصية، واعتقدوا أنهم يحافظون بذلك على تلك المصالح. ثم الآية الكريمة تقول صم بكم عمي فهم لا يرجعون، تريد أن تقول أن هؤلاء المنافقون هم صم لا يسمعون الحق، وهم بكم لا يقولون الحق، وهم عم لا يرون دلائل الحق. وهؤلاء أغلقوا كل منافذ العودة لله سبحانه وتعالى، أغلقوا على أنفسهم. ويوجد احتمال آخر أنهم كما كانوا في الدنيا صم بكم عمي فهم سيكونوا كذلك في الآخرة في تلك الأهوال العظيمة، والإنسان يكون أصم أبكم أعمى، هذا مصيبة. ولذلك الآية القرآنية تقول ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وواضح بعد الآية ما تتكلم عن عمى البصر، عمى البصر قضية هينة، لكن عمى البصيرة هو المشكل. عمى البصر قد يهتدي الإنسان للطريق، لكن عمى البصيرة لا يهتدي. والآية تريد أن تقول أن من كان في هذه الدنيا لا يسمع الحق ولا يقول بالحق فهو سيكون كذلك هناك. الله سبحانه وتعالى يعاقبه من جنس ذنبه بحيث يكون أصم ويكون أبكم ويكون أعمى لا يرى شيئا، أعمى أبكم أصم لا يستطيع أن يدافع ولا يسمع شيئا ولا يرى شيئا، في تلك الأهوال هي الخسارة العظمى. صلوا على محمد وآل محمد.